يا إله العالمين حنيني الدائم يا حنيني دائم والقلب شاك عميل يا إله العالمين حنيني دائم حنيني دائم والقلب شاك عليل والقلب شاك عليل سال دمعي يا إلهي سال دمعي يا إلهي ولولا ما كان دمعي يسيل غربتي نجوى ونيران شوق غربتي نجوى ونيران شوق وأثنباك وليل طويل وإذا ضاقت فنجوى دعاء وإذا ضاقت فنجوى دعاء حسبي الله حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل بالله إيماني وفيه رجائي بالله إيمان وفيه رجاء وإلى علاه ضرات وبكاء يا مؤنسي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا سامعا لندائي يا مؤنسي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا سامعا لندائي فإذا دجا ليلي وطال ظلامه فإذا دجا ليلي وطال ظلامه طال ظلامه طال ظلامه ناديت يا رب فكنت كنت ضياء سبحانك جل جلالك يا الله.